ولما كانت الحلقة 94 بعد 103 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول، وراح يصغي لها وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن حمال الأسية لما تبسم له الحظ وعثر على هذا الكنز وأقبلت الدنيا عليه، لم يصدق الفتى عينيه، وذكر أباه وزوجة أبيه وأخاه، وحن إلى ملاعب صباه، فجمع هذا المال الوفير وحمله على ظهر البعير وهو يكاد يطير، وانطلق إلى جبل السنديان حيث نشأ وحيث كان قبل أن يجور عليه الزمان. ومع المفاجأة نسي حكاية الجمل والشرط والأجل، ووصل حمال الأسية إلى الجبل وانطلق إلى دار أبيه بالعجل وهو يقود الجمل، فلما طرق الباب وسمع الجواب وعرف أن روفية وقرمان قد باع البيت وكل ما كان، ثم اختفيا عن العيان، خنقته العبرات وتحسر على ما فات، وذهب إلى دار العم أمهات. فلما رآه الشيخ أمهات بعد هذه السنوات أخذه بين ذراعيه ودموعه تجري على خديه، ونادى على زوجته التي فرحت بعودته وسألوه عن غيبته، فذكر لهم ما لقيه في غربته، وكيف اشتغل عند عمران الطحان، وكيف وقعت فيه وأوقعت به ورد شان، وألقت على رأسه دم نعمان، وكيف فر من سجنه وهام على وجهه إلى أن تبسم له الحظ وعثر على هذا الكنز. وكانوا يقبلون عليه يستمعون إليه، وقد عقدت الدهشة ألسنتهم وهو يقول لهم: أنا ساعة ما شفت الذهب بعيني ما بقتش مصدق عيني، وقلت يومك يا حمال الأسية، لازم ربنا رضي عليا، وعبيت الذهب وحملته على ظهر الجمل، وجيت لكم الجبل بالعجل، ادي حكايتي وادي كل اللي حصل لي. انت بتعيط يا عمي؟ ده انت اسك كتير يا ابني. انا حكيت لك حكايتي، ايه بقى حكايتكم وليه كده حالتكم؟ وفين خالتي روفية وفين اخويا ارمان؟ جار علينا الزمان واختفت روفية وارمان. ازاي؟ ده انا لو احكي لك اللي جرنا هتعزينا في حالنا. احنا في نحنا الخان ووراه شوية الامرة خدوا الارض من ايدين الفقرة، كلنا بنشتغل عندهم اجرة، وياريتهم يدونا اجرتنا ولا حتى نطول لقمتنا. وانتوا ليه تسكتوا لهم؟ وحد قدرتهم انت مش عارفهم، يعني اخويا ومرات ابويا راحت الارض بتاعتهم وطار البيت من ايدهم واختفوا وطالت غيبتهم. دي اخبار مش ولا بد. هو احنا يا ابني زي حد؟ الناس في الجبل كلهم غلبانين شقيانين عشان 20 ولا 30، لا يمدوا ايدهم ولا يعملوا حاجة وياخدوا كل حاجة. على كل حال يا عم أمهات، اللي فات مات، أنا دلوقتي قدامي 3 حاجات. أيوة. أول حاجة أشتري لي قصر ب4 عمدان أعلى من قصر الخان، وتاني حاجة أجع الأرض والبستان اللي اغتصبوه الأمرة والأعيان، وتالت حاجة أفتش على خالتي روفية وأخويا أرمان. وانت يا عمي انت ما عدتش تروح تشتغل في ارض الخان، احنا هنرجع ارضنا ونعيش زي زمان. حمال الاسية ما تبكيش على اللي فات، قوم يا عم امهال. الله يرحمك يا بركات. ابويا ما ماتش يا عمي، انت في مكان والدي. ولد حلال يا ابني. احنا دلوقت هنقوم مع بعض ننقل الذهب هنا على ما نشتري القصر وننقله عندنا ونعيش كلنا مع بعضنا. المعين ربنا. انا ما عدليش اهل وانتوا اهلي. تعال تعال يا ابني. اتفضل يا عمي. يا مرجان تعالوا شيلوا الطعام. لكن ده حرام، قصر زي ده ما يسويش قد كده. احنا من يوم ما اشترينا القصر وانت مالكش حكايه غير الناس اللي باعوه والتمن اللي خدوه. دول ولو انهم اغنية لكن حرامية. ما هو علشان كده بقوا اغنية. انت ما تعرفش الناس يا حمال الاسية. على اي حال يا عم امهات، انا حققت اول حاجة من الثلاث حاجات، لسه حاجتين ارجع الارض بتاع ابويا ولا اخالتي رفية ولا اخويا. الركبة على الباب مستنية يا سيدي حمال الاسية. قلت لك 100 مرة ما تقوليش يا سيدي. طيب حاضر يا سيدي. يا راجل انت سيدي وسيدك اللي يحييك ويميتك، فاهم؟ طب فاهم يا سيدي. مفيش فايدة. وهتروح فين النهاردة؟ اهو هركب الرهوان واخرج اتفسح شوية. وهتغيب يا حمال الاسية؟ هرجع على المغربية. لا لا لا استنى انت هنا يا سبع الليل. سيبه سيبه يجي ورايا، انا واخد على المشي معاه وهو واخد على المشي معايا. يلا يا سبع الليل. لله يا محسنين حنوا عليا، ده انا وليا مستحقية. لله يا محسنين. مد ايدك يا ست. الهي ما تمد ايدك، الهي ما تمد. انت بتقدر يعمل كده ليه؟ تعال تعال يا سبع الليل. سبع الليل. الله، مين؟ خالتي رفية. حمال الأسية. شوف الزمان عمل ايه فيا. للدرجات دي يا خالتي رفية؟ شوف الدنيا. وفين اخويا ارمان؟ او ساعات يغطس وساعات يبان. ولاقيه فين؟ هو ده له مكان. لكن انت فين المدادي؟ احنا مش هنتكلم في الشارع، تعال. اجي فين؟ على القصر بتاعي. قصر؟ ايوة ربنا عبدالهالي. وبقالك قصر؟ قصر عالي. هاتي ايدك تعال، هاتي ايدك اما ساعدك عشان تركبي. انا؟ ايوة اركبي. وانت؟ انت زي والدتي. انت ما تعرفش معزتي. طب بس اركبي. امسك. يلا حاج حاج. بس استني. اوعى توقعني يا داودي يا داودي. لا لا لا ما تخافيش يا خالتي رفية. لا يا اخويا، انت تطلع تركب قدامي وانا امسك فيك بايديا. طيب امسكي فيا. ارسم يا حمال الاسية. يلا يا رهوان. يا سامع يا عم امهات؟ هي كده حياة الخان والأمرة. الأغنية يسرقوا الفقراء وياخدونا نشتغل عندهم، نزرع ونقلع لهم. وانت عارف أخوك أرمان طول عمره خيبان، وعشان كده طردوه وحط عينه على حتة البيت اللي سابهولنا المرحوم. ويقوم والتاني ضاعوا القرشين واتحوجت ولا حد سأل لي انت فين وخرجت اقول لله يا محسنين. معلش يا خالة روفية، انا بمشيئة ربنا هرجع الارض اللي نهبوها مني. ايوه سيبوني سيبوني. مين يا مرجان؟ ده واحد بيقول اسمه ارمان. ارمان هاتوه. سيبوني سيبوه. اخوي اخوي اخوي. الله هتخلونا عيط انا راخل كمان. ايه اللي حصل يا ارمان؟ شوف فعل الزمان ما اشتد الكرب اللهان. اسيادنا نهب الارض بتاعتنا. ولا تزعل نفسك، انا رايح اخدك ونشتري منهم ارض والدك، بس اما تغسل لحمك وتغير ملابسك يا مرجان. امرك يا سيد حمام الاسير. خد السيد ارمان للحمام وحضروا له بدله حرير. بدله حرير وحزام كشمير. اسمع بس يا حمال الأسية، انت مهما عرضت عليا انت مش اشتريتها ب30، انا حديك 300. بقولك الحكاية مش في ايديا، احنا بس عايزين ننفذ الوصية. ابويا الله يرحمه قبل ما يفارقنا وصانا ما نفرطش في الارض بتاعتنا، تراب اجدادنا. وانت مش عاوز تفهمني ليه؟ انا حديك اللي تقول عليه. بقولك جناب الخان منبه علينا الارض بس تبقى في ايدينا، لكن انتوا يا فلاحين ما تملكوش الطين، انتوا بس شغالين. طيب احنا هنسيب لكم الارض. انتوا مين؟ احنا الفلاحين، وشوف اللي هيزرعها لكم مين. انت بتهددنا؟ الارض دي ما تسواش سحتوت من غيرنا، احنا اللي بنزرعها بدرعتنا ونسقيها من عرقنا. ده كلام خطير، انا هبلغ الامير. انتوا سمعتوا كلامنا واحنا سمعنا كلامكم، والايام بيننا وبينكم. اما انت يا حمال الأسية، مش مصدقاني ليه يا خالتي روفية؟ بقى الذهب ده كله كان في الزلعة. انا ساعتها فكيت الجمل عشان اروح بالعجل وارجعه للأميرة. الله، ايه الجمل؟ ماله الجمل؟ انا ما رجعتوش، راح مني المعاد ما افتكرتوش. وايه اللي يحصل لو ما رجعتوش؟ ازاي؟ ده كان شرط واجل ارجع للاميره الجمل قبل الفجر ما يكتمل. تعال معايا يا ارمان. يا مرجان امها عشان نشوف الحكايه ايه. تعال يا ارمان. يا مرجان يا مرجان يا مرجان. وفي الحال احضر الجمل مرجان وركب حماله الاسيه وأردف وراءه قرمان، وانطلق إلى المكان حيث كان القصر والسكان، ولكنه لدهشته وجد مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 94 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمد.